صار يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول نرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة من الطالب قدوة زملائه وغيره ويغادر في نحو الإمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيره، والصلاة عليه في الإسلام ويعلم الفرائض بعد الشهادتين، الواجب على قوة العلم على كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إن رأوه منكرا أن يوفوا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه والذين يؤمنون والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ولاة أولياء يتناصحون، ليس بأعداء بل أولياء يتناصحون ويصحوا بعضهم دعوة ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، فلا يحسدوا ولا يخونوا ولا يغشوا ولا يكذبوا عليه ولا يكذبوا عليه بسوء ولا يكفروا على منكر، بل يعلمه ويوجه الخير وينكر على منكر. فالمؤمن يصبر على أخيه وعلى أخته بالله، والمؤمن كذلك يصبر على أخته بالله وعلى أخيها بالله إلى رأسه هو المنكر. فعلى الطلبة يجرى بعضهم بعضا أن يجرى بعضهم على بعض بعض من زملائه المنكر من ترك الصلاة أو التهاون بها أو شرب المسكين أو التدخين أو إسلام الملابس أو حقها أو غير هذا مما يمكن. المؤمنون يتناصحون يؤمنون في الكلية في المطعم في الطريق في المسجد في السفر في الإقامة في الطائرة في القطار في السيارة في كل مكان. ولهذا يسأل من أمر الله وإقامه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش بن المنذرين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يقول غيرون العرب من شبه غير الكرب، فتح لهم الرب يهدي من زهاد من زهاد وأشار بإصبعين فتح من الإصبع. فقال له زينب يا رسول الله أن نحلف في أصبعكم؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحلفون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عنه العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يبينوه فلتقل أمره الله بعقابه. خرج من يوم الخندق وزار سهيل محمد الصديق رضي الله عنه يمر على اساتذه والموظفين والطلبه على جميع التامل والتوفيق. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على الجميع. لا يخسر احد من الضعف ويجب ان يتكاتب لكن بحكمه بكلام طيب مسجد الحسن والمواظبه الاستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. على الجميع التأمل مع التوفيق وعدم الغفلة وعدم التساهل حتى يكون ردة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يسعى ويأخذ بعضهم على وجه بعض، وحتى يصرف الخير، وحتى يقوم الشر. حصل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حصل أمر الله عز وجل. ولهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر مباركة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: يوم يدعون به إسماعيل أليس بداوود وليس بمريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. قد أخبر أنه يؤيد على لسان الأنبياء بمثل بهذا ذلك مما عصوا بسبب عصيانهم اعتدائهم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون فسر ذلك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه على المؤمن وعلى المؤمن والحذر ولا يتناهون عن منكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.